وفي نفس الوقت يظهر البراءة وعدم موالاة المشركين وعدم اتخاذ البطانة من دون المؤمنين. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، لا يتخذ المؤمنون نهج. ولذلك جاءت الذال مكسورة، هذا ليس بنفس، وإن كان نفيا لو كان نفيا لجاء مرفوعا لا يتخذوا، لكنها لا يتخذي المؤمنون، هي لا يتخذ يعني، ولكن التقاء الساكنين كسر الأول حرف الذاك، لا يتخذ، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. يبقى مسألة التقية التي اتخذها الشيعة درعا واقيا للأمر بالمنكر وللنهي عن المعروف وللإفساد في الدين وفي الدنيا معا، ولكن التقية موجودة في آية في آل عمران للمكرم كما سنبين إن شاء الله تعالى، وبينا سابقا في تفسيرنا لسورة آل عمران. إلا أن تتقوا منهم تقاة، يقع المسلم في ورطة معينة فيكره على أمور معينة يظهر منها الموالاة لأعداء الله ويكون ذلك في الظاهر، أما القلب فيكون مستقر على معاداة الشر والمشركين وعلى الولاء لمن؟ لله ولرسوله وللمؤمنين. إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. فهنا يقول في آية سورة براءة يقول ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. وليجة بمعنى البطانة، أن يتخذ من الكافرين بطانة يودهم ويودونه، يسر إليهم بأسرار المسلمين، يسر إليهم بأسرار المسلمين. هذا ليس من أخلاق المسلمين في شيء على الإطلاق، لأن هذا الأمر من الأمور التي سيتبين لنا أنها مناقضة للتوحيد بشرطها، مناقضة للتوحيد بشرطها. فجاء قول الله سبحانه وتعالى هنا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. تصور الواقع الذي نزلت فيه هذه الآيات، وقد ضرب المسلمون من كافة القوى عن قوس واحدة، المشركون العرب ضد المسلمين، النصارى في شمال الجزيرة ومن ورائهم تقوم أعظم دولة هي الدولة الرومانية بتأليب هذه القوى ضد المسلمين، بل ويخرجوا هرقل بنفسه لمحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدث الصدام الأول في مؤتة وقتل الثلاثة الشهداء الذين ولاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة مؤتة. ثم بعد ذلك يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه الصورة بالذات تتحدث عن هذه المعركة الصدام الأخير في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين الدولة الكبرى حامية الصليب وعبادة البشر في الأرض ألا وهي الدولة الرومانية. وذهب الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة المسماة بغزوة العسرة، غزوة العسرة، وستحكيها سورة براءة بالتفصيل كما سيجيء بإذنه تعالى. فالظروف التي كان يعيش فيها المسلمون كانت ظروف غريبة، وهناك الآباء والأبناء والإخوان والعشيرة في جانب والمسلم في جانب آخر، أمر صعب وأمر شديد. وهذا الأمر من أيام الهجرة، حتى انه بالنسبة للهجرة امروا بان يهاجروا من مكة الى المدينة. والبعض يقول ان هذا سبب من ضمن اسباب نزول هذه الايات التي تلوناها عليكم، ولكن هذا لم يصح. ونحن وفقون عند تصحيح الاسانيد، فان صحح المتخصصون اسانيد اسباب النزول قلنا بها، والا فاننا ناخذ الايات ونفسرها طبقا لترتيبها في الصورة والجو العام، وطبقا للجو العام وما يقال عنه شخصية الصورة ان صح التعبير. ولذلك وجدنا ان رجلا علما من اعلام العصر في التفسير كالامام الشنقيطي رحمه الله يميل الى ان هذه الايات نزلت في الحديث عن الذين هاجروا وتركوا ابناءهم وتركوا آباءهم وتركوا أزواجهم. هذا إن ثبت فإننا في آيات أخرى كسورة التغابن على سبيل المثال، كما صح ذلك في جامع الترمذي من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه بأنه تأخر في الهجرة، فلما تأخر في الهجرة وذهب إلى المدينة متأخرا وجد المسلمين قد سبقوه بخير كثير، من الذي منعه من الهجرة؟ أولاده وزوجه وعشيرته. فلذلك هم فيما بعد بضربهم لأنهم ضيعوا عليه فرصة السبق كما فعل الذين سبقوه. فإذا بالقرآن الكريم ينزل في سورة التغابن: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. عدو لكم نزلت في عوف بن مالك ومن على شاكلك، زوجتك من الممكن أن تكون عدوا لك، ابنك فلسة كبدك من الممكن أن يكون عدوا لك. ولكن بعد ذلك قال: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، لا تعاقبوه. الله سبحانه وتعالى أنعم على الجميع بالإسلام، فلا يعاقب أحد أحدا في هذا الأمر، وإنما ربنا سبحانه وتعالى علم المسلمين كيف يتعاملون في هذه المواقف. المهم أن آيات سورة التوبة أراد البعض وسلك هذا المسلك الشيخ الجليل كما قلت لكم الامام الامين الشنقيطي في تفسيره بربط ايات سورة براءة بايات سورة التغابن وما حدث فيها، لانه قد جاء في بعض كتب التفسير المأثور وفي بعض كتب اسباب النزول ان هذا من ضمن اسباب النزول، ونحن نعلم ان القول في اسباب النزول يعتبر من باب القول في القرآن الكريم ومن باب نسبة الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن باب رفع الحديث حتى ولو جاء موقوفا يكون من باب المرفوع. فإن لم يصح فنحن لا نستطيع أن نتقدم هنا ونقول إن هذا الخبر يعتبر سببا لنزول هذه الآيات، ولذلك نقوم بربط الآيات بالسياق العام للسورة الكريمة. يا أيها الذين آمنوا، ثم الكلام ليس عن الهجرة، الكلام عن الجهاد. ثم سورة التوبة نزلت وقد انقطعت الهجرة، فكيف تتحدث الآيات عن الهجرة وقد انقطعت الهجرة بالفعل؟ بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة، قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فالهجرة انقطعت، الهجرة من دار الكفر هي مكة إلى دار الإسلام المدينة قد انقطعت. لماذا؟ لأن مكة قد تحولت إلى دار إسلام بالفتح الأعظم، حينما فتحت أصبحت دار إسلام، ولا يجوز أن يهاجر مسلم من دار إسلام إلى دار إسلام أخرى، يرحل من الممكن، يسافر من الممكن لأي غرض من الأغراض، أما أن يهاجر بمعنى الهجرة الشرعية فهذا أمر قد انقطع. ولقد أصبحت مكة وإلى الأبد بإذن الله تعالى دار إسلام. ومن هنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد وليس. لكن الجهاد لا ينقطع طالما كان هناك كفر وطالما كان هناك إكراه على الكفر في أي مكان من أرض الله، هذا لكي تتفق الأدلة ولا تتعارض، الهجرة باقية ولا تنقطع. لماذا؟ لأنه ما بقي كفر، وما بقي هناك إكراه على الخروج من الإسلام، فإذا يكون هناك هجرة، لكن هجرة بمعنى الهجرة من مكة إلى المدينة، هذه التي انقطعت بالفتح الأعظم إذا جاء نصر الله والفتح. فمن هنا سورة براءة نقول إنها تتحدث عما بعد فتح مكة، فكيف تتحدث عن الهجرة؟ هنا يقول يا أيها الذين آمنوا، الكلام في الجهاد مش في الهجرة، لأن العرب والسورة سورة براءة في بدايتها قامت بحملة شديدة ضد المشركين، واستغل المنافقون هذا الأمر أسوأ استغلال، وبدأوا يحدثون المسلمين، لأن القرآن نزل قال براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 14 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر في السنة 9 في حجة أبي بكر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وإن أحد من المشركين استجر، واستمرت الآيات ثم التحريض الشديد، كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ كيف يكون لهم عهد عند الله وعند الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ثم يقول كيف وإن يظهروا عليكم، هؤلاء يستخدمون المعاهدات لمصالحهم هم الشخصية، فإن استطاعوا أن يفتكوا بكم فتكوا، وإن كانت الأخرى وكانوا أضعف منكم احترموا المعاهدات، فالمعاهدات لأغراض في أذهانهم هم لمصالحهم هم، أما إن كان في مصلحتهم الغدر غدروا، لا يرحمون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم الفاسقون. ثم استمرت الآيات في تحريض شديد على أن يحارب المسلمون هؤلاء المشركين. لماذا؟ كما بينا سابقا في صدر السورة الكريمة أن المسلمين اكتووا بنار هؤلاء المشركين الذين كانوا في كل فرصة تسمح لهم ينقضون العهد، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون كما في سورة الأنفال عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فهؤلاء كانوا متمرسين ومحترفين في نقض العهود، فحينما أمر المسلمون بحرب هؤلاء وبأن يشنوا عليهم حربا شديدة بعد الأربعة أشهر، حينئذ بدأ المنافقون يقولون للمسلمين آباؤكم أبناؤكم إخوانكم أزواجكم عشائركم، كلام كثير، وبدأ بعض ضعاف النفوس يسمعون كما قال وفيكم سماعون لهم، فهناك من سيسمع وهناك من يثق في هذا المنافق الذي يتكلم ولم يكن قد ظهر نفاقه علانية لا يعلم، هو مسلم يسطره إسلامه، تسطره كلمة التوحيد، تسطره أعمال البر الظاهرة، فحينئذ حينما يتكلم هؤلاء المنافقون يجد آذانا صاغية لهم. كيف؟ ألم يحدث برجل من العظماء عند المسلمين كحاطب بن أبي بلتعة الذي شهد بدرا أنه لمصلحة أقاربه وأبنائه ومن كانوا بمكة أنه فتش سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت فيه صورة الممتحنة بين يدي فتح الفتح الأعظم، بين يدي فتح مكة نزلت صورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا، كان موجه لحاطب ومن على شاكلة حاطب ليكون ضغطا للمسلمين في زمان حاطب ومن بعد زمان حاطب، وإلى ما تستقبل الدنيا من أذننا يتعلم منه المسلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون اليه بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون حاطب تكتب جوابات سرية حاطب لأهل مكة تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أعلنتم وما أخفيتم وأنا أعلم بما أسررتم وما أعلنتم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ثم يقول له هؤلاء المشركون حتى يعني مش اللي انت بعت لهم الرساله مش هيشيلوا لك جميل ولا حاجه ان يخطفوكم يكون لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بما يقدرون عليه بالسوء وردوا امنيتهم والذين كفروا امنيه الكفر على دماغه ان تكفروا مثلهم فتكونوا سواء وردوا لو تكفروا طب لو كفرتم لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينكم وتستمر الايات. واضرب المثل في القران بابراهيم عليه السلام في براءته من المشركين. يبقى هذا الامر حدث من رجل عظيم كحاطب بن ابي بلتعه. فما بالكم بمن دون حاطب بن ابي بلتعه؟ وبعد الفتح الاعظم قد كان هناك من المؤلفة قلوبهم من كانوا ضعاف الايمان وفيكم سماعون له. ولذلك هيبقى في سماع وكلام المنافقين سيؤثر. فجاءت الايات سبقت ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. وهنا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان. ما معنى هذا الكلام؟ بناء موجه للذين امنوا بالاسم الذي يحبونه يا ايها الذين امنوا. ناداهم ثم نهاهم لا تتخذوا اباءكم واخوانكم. الاباء والاخوه اخر هنا لكن لما يجي يتكلم في مساله الحب فيفصل تفصيلا. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم لان الامر عنوان. لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء لان الولاء اللي هو الحب والنصره الحب بس الحب من اجل الدين كما سيتضح حب من اجل الدين. والا فان الحب الطبع الجبل الغريزي موجود تجاه الاب وتجاه الام وتجاه الابناء وتجاه الاقارب حتى ولو كانوا مشركين. صح والغلط بدليل قول الله تعالى في سورة القصص للرسول صلى الله عليه وسلم انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. نزلت ايمان في ابي طالب فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب ابا طالب حبا في الله ولا حب جبل غريزي؟ لا مش في الله لان ابا طالب كان كافرا. يبقى ده الحب الجبلي. يبقى الحب الجبلي ده ودي من رحمه ربنا عز وجل من رحمه الله انه لم يكلف المسلم بامر يغالب به فطرته ويغالب به ما زرع في داخله. ما قالكش اكره اباك الكافر لا ما قالكش اكره لكن ما تحبوش حب. ولذلك قال ايه؟ قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها ومساكن وتجاره تخشون كسبها ومساكن ترضونها ايه؟ احب كده. يبقى القضيه قضيه ايه؟ احب اللي افعل تفضيل ده اللي انت منهي عنه. لكن الحب الغريزي ما تقدرش تعمله بدليل قول الله سبحانه وتعالى في سوره المائده وهي اخر من اخر ما نزل من القران وليس فيها منسوخ على الاطلاق حينما قال اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ولا تحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. مش كده؟ يبقى المحصنه من الذين اوتوا الكتاب من قبلنا المحصنه اللي يكون عندها اخلاق تعفها عن الزنا من الممكن ان يتزوجها المسلم. وارد ولا مش وارد؟ يقول طب لما يتجوزها يتجوزها ويكرهها ولا هيكون في مودة ورحمة؟ في مودة ورحمة. فولا يبغض امرأة يمسك امرأة وهو يكرهها؟ مستحيل. طب ما هي من دين غير دينه وهو لا يقرها على دينها، الدين الباطل، فما فيش اقرار على الدين، لكن في مودة ولا لا؟ وفي حب ولا ما فيش؟ هيتزوج ولا انا بكرهك؟ لكن مش هيحبها في الدين، وانما يبغض ما هي عليه من دين وما هي عليه من شرك، لكن الحب موجود الغريزي الجنسي فهذا موجود. وكذلك مع الاب ومع الابن ومع القريب غير المسلم، هذا من نصوص القران الكريم. فلما قال يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم الولايه اللي هي الحب والنصره والصداقه والوسط، كل ده لا يكون الا للمسلمين بتمامه وكماله. لكن ولذلك لو وجد شيء من الحب الجبلي ما يكونش هذا الحب اقوى عندك من حبك لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه وللجهاد في سبيله، بحيث انه ساعة الصدام الواقع بين الفريقين ايهما تؤثر؟ مع من تكون؟ هي دي القضية، هتكون مع اهلك ومن تحبهم ولو على الكفر، وهتنصرهم على الدين وهتحبهم من اجل دينهم، هذا هو الكفر البراح، ده الكفر الصريح. حينما تحب الكافر من اهلك ولو كان ابوك ولو كان ابنك ولو كانت زوجك تحبهم وتحب دينهم الباطل، هذا هو الايه؟ الكفر الذي امرنا بان نتبرأ منه، نتبرأ من الشرك ونتبرأ من المشركين، وامرنا بان لا نقر مشركا على شرك وانا نقر الشرك ولا الحرام ابدا. لكن الحب الجبلي الغريزي الموجود ده موجود. فهنا قال لا تتخذوا اباءكم واخوانكم، لان دول اللي فيهم علاقه الايه؟ الولايه الدائمه المقصوده اللي محتاجه المصحف، محتاجه الحرب، الاخ والاخ. ثم بعد ذلك الحدث من الابن، لان الابن في معظم الاحوال بيكون تابع لابيه، والزوجه في معظم الاحوال بتكون تابعه لزوجها. لكن اللي دايما كان بيحدث الصدام بين الاب وبين الايه؟ وبين الاخ. فقال لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء. امتى؟ ان استحبوا الكفر على الايمان. معنى كلمه يستحب يعني اخر وفضل، ان فضل واخر. وكلمه استحب يقول في سوره ابراهيم عن المشركين الكافرين الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره، بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى. فتفسير القران هو يستحبون الحياه الدنيا على الاخره، بل تؤثرون الحياه الدنيا. يبقى يستحب بمعنى ايه؟ يؤثر ويفضل. وقال فاما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يبقى اثروا وفضلوا العمى على الهدى. يبقى لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحبوا، بشرط لو حدث منهم انهم اعطوا، اما لو اسلموا فهم من اوليائهم، مش كده ولا لا؟ فقال هنا سبحانه ان استحبوا الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم، من يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. دي بآية اخرى، لكن هو لا يقول سبحانه ايه؟ ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون، مش كده؟ ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون، يعني من يتولى هؤلاء الاقارب من الاباء والاخوان منكم يا مسلمون يا مؤمنون، ومن يتولهم منكم فاولئك، وجابك اسلوب حق، اولئك هم الظالمون الذين كملوا في الظلم. والظلم هنا ما هو الظلم؟ الظلم ان طبع الشيء في غير موضعه، ولذلك كان اعظم الظلم الشرك، لانك تجعل العباده في غير موضعها، تعطي العباده لغير الله، تجعل لله ندا وهو الخالق سبحانه، افمن يخلق كمن لا يخلق؟ ولذلك يقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فان فعلت فانك اذا من الظالم مش كده ولا لا؟ فان فعلت فانك من الظالم. يبقى المشرك ظالم. ان الشرك لظلم عظيم والكافرون هم الظالمون. يبقى باعظم انواع الايه؟ الظلم. فلذلك انت لو اخذت حق انسان وخدته لنفسك تبقى ظالم، وضعت الشيء في غير ايه؟ موضعه. كذلك هنا الولايه المفروض توضع في موضعها اللائق بها، فالولايه كل مين؟ للمؤمنين، لله ولرسوله وللمؤمنين. يبقى هنتكلم عن البشر، هتكون الولايه لمين؟ الولايه للمؤمن ولا للكافر؟ الولاء يكون للمؤمنين. فانت وضعت الايمان والحب والنصرة أخذتهم من المكان اللائق بهم، فوضعت الولاء والنصرة والحب الدين لغير المؤمنين، فماذا كانت النتيجة؟ أصبحت ظالما. وهذا الظلم هل يخرج من الملة أم لا يخرج؟ نقول على حسب المناط المكفر. إيه هو المناط المكفر؟ إمتى يكون الذي يوالي أعداء الله كافرا؟ إن كان يواليهم من أجل دينهم، وإن كان يتبرأ من المسلمين من أجل دينهم، يبرأ من المسلم من أجل دينه، فيش عداء بينه وبين مسلم شخصي، وإنما بيكرهوا على الإسلام. ينفع أن يوجد هذا في موحد؟ هذا أمر يستحيل. ولذلك قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. لا تجد، وجابها منفية، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله. لان الود اعظم الحب والمحادة اعظم الحب. يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه. يبقى لا تجد مناهج المؤمنين، لا ده مستحيل يوجد، لان الاجتماع للضدين منتهى الحب مع منتهى العداء لله ولرسول الله والمحبه مش كفر. بس الذين يحادون الله ورسوله هؤلاء ليسوا كفر فقط، وانما هم كفار ايه؟ ظالمون. اللي هو الذين كفروا وظلموا، مش كفر بس محدد الإقامة في القلوب، لا ده كفر ومعه المعاهدة. ولذلك الكافر الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف حكمه عن الكافر العادي، كما سيجيء إن شاء الله تعالى في تفسير سورة المائدة أيضا، في تفسير سورة التوبة أيضا. فقضية المحاهدة كفر زايد. وارجع إلى الصارم المسنون على شاتم الرسول لترى كيف استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على قتل ساب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجموع آيات من ضمنها قوله تعالى في سورة المجادلة هنا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. المحادة بأمر ذلك غير كفر، غير كفر، ده كفر وزيادة. واخدين بالكم ولا لا؟ كفر وزيادة. فهنا يقول: فأولئك هم الظالمون ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. هل ظلمهم ظلم مخرج من الملة؟ لو كان الولاء من أجل إيه؟ من أجل الدين. وإن كان حبهم ومناصرتهم من أجل الدين. طب لو كانت المناصرة ليست بسبب الدين، هل هذا يخرج؟ لا، ظلم، ولكنه لا يخرج من الملة. معصية، لكنه لا يخرج من المله. بدليل ما حدث لمن؟ لحاطب بن ابي بلتعه، لان حاطب ناصره ووالاه بالفعل، ولكن هذا كان من اجل الدين ام من اجل الدنيا والرحم وللمصالح الدنيويه؟ كان من اجل مصالح دنيويه. ولذلك بمجرد ان ساله النبي صلى الله عليه وسلم وابان له لم يفكره الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقتله بهذا، وانما حكم فيه صلى الله عليه وسلم حكمه الذي قال: لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يبقى لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان. ومن يتولاهم منكم فاولئك هم الظالمون. زي ما قال في سوره المائده وفسرناه سابقا: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة المنافقين، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادرين. ويقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقال سبحانه وتعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إلا الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم ويؤثر. يبقى المنافقين كانت علاقتهم مع الكفار علاقة وطيدة وعلاقة مولاة، ولذلك قلت أول سورة البقرة وإذا قالوا إلى شياطينهم قالوا إلا معكم إنما نحن مستهزئون. ده الكفر الأكبر، الولاء الذي يخرج من الملك. ولذلك قال ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولئن قتلتم لننصرنكم يبقى فيه اتفاق بينهم على نصرتهم من اجل دينهم او من اجل على الاقل ربهم لدين الاسلام. قد يكون المنافق لا يهوى دين النصارى او دين اليهود كما حدث عبد الله بن ابي بن سلول، كان هواه مع العقيده اليهوديه ابدا، ولكن كان هوى مع اليهود اتفقت الاهواء معا من اجل الطعن في دين الاسلام كراهيه الاسلام. يبقى من والى الكافرين حبا في دينهم او كراهيه في الاسلام ده المناطق مكثف، واخد بالك ولا لا؟ علشان الايات لو اخذت هكذا بدون تفصيل واخذت على عمومها وعلى ظواهرها قال كثير من الشباب بتكفير علماء وبتكفير حكام وبما شاكل ذلك، يقول لك التكفير بالموالاه والتكفير بعدم المعاداه وما شاكل ذلك، والكلام ده المفروض يؤخذ من الكتاب ومن السنه بفهم من؟ بفهم السلف وبفهم العلماء الذين قال الله في حقه ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فيبقى قول الله تعالى في سوره المائده والله لا يهدي القوم الظالمين، ويقول هنا فاولئك هم الظالمون غيرهم، يبقى الظلم هل المخرج من المله او غير المخرج من المله؟ نقول على تفصيل. ما معنى هذا التفصيل؟ اوضحه قبل ان انتقل الى الايه الاخرى علشان ما نتركش امر متعلق بتفسير هذه الايه. يعني موالاه الكافر، متى تكون موالاه الكافرين مخرجه من المله؟ هل كل الموالاه مخرجه من المله ولا ده سؤال؟ الجواب يقول ايه؟ فيه تفصيل. فيه تفصيل. فان كانت الموالاه نظرا لدينهم أو كراهية في الإسلام بتنصرهم من أجل دينهم والعياذ بالله، الولاء من أجل دينهم من أجل عقيدتهم، أو كان المعاداة أو المحاربة للمسلمين من أجل دين المسلمين من أجل عقيدة المسلمين، فهذا الأمر يخرج من الملة بالإجماع. وهناك ولا لا تخرج من الملة ولكن تخضع للأحكام الخمسة. تخضع لماذا؟ للأحكام الخمسة هي الوجوب عكس التحريم، الاستحباب عكس الكراهة، يبقى في النص اللي ايه؟ المباح. طيب هناك موالاة للمشركين نوع من انواعها، ولكن نعم ألم يقل الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما والأمر وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم. يبقى الأب والأم الوالدين لو كانوا على الكفر أنت مأمور بأن تصاحبهم في الدنيا إيه معروفا هذا أمر من عند الله واجب يبقى واجب عليك أن تبر أباك وتبر أمك وأنت بتحبهم وتنصرهم لكن ما يكونش في نصرة الإيه النصر على الدين وما تكونش بتنصرهم من أجل دينهم لو وجدت حد هيظلمهم ولا حاجة هتنصرهم ولا لا مأمور أنت بأن تولي الولاء ده ليس هو الولاء للدين وليس هو من أجل دينين أنت توليه فهذا من الأمور الواجبة ثم يأتي الأمر المستحب حينما تبر كافر من الكفار طمعا في إيمانه وإسلامه وتحسن إليه هذا الإحسان مستحب ولا لا استحبه الشرع لأنك تريد أن تحسن إليه من أجل أن تستمله فيدخل في الإسلام من الممكن أن تتألمه ممكن أن تدفع إليه من الممكن أن تهديه بس بشرط يكون الأمر ده من أجل ماذا النية انك انت تريد ان تستميله من اجل ان يدخل في الدين الاسلام فتريه محاسن الاسلام ولذلك راينا عبد الله بن عمرو بن العاص تذبح شاة بيتك يقول هل اهديتم لجارنا اليهودي قالوا لليهودي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في الادب المفرد للبخاري في اسناد صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه يبقى الاحسان بس بشرط يكون من اجل ايه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاد الطريق اليهودي واسلم الفتى في النزع الاخير في لحظاته الاخيره حينما قال له ابو اطع هذا القاتل وشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتألم هؤلاء هذا امر مستحب للدعوه الى الاسلام واظهار محاسن الاسلام ويكون الهدف نشر الدعوه الاسلاميه يبقى الوجوب قلناه في حال الوالدين والاستحباب قلناه اما المباح فالامر المباح فهذا بالنسبه لمن للتعامل العام مع المشركين المشرك العادي مشرك من المشركين غير الحربيين مشرك مش حربي زي المستأمن او المشرك الذي هو من مواطني بلادك سند يعيش في بلدك اللي هم يقال عليهم اهل الذمه طبقا للتصنيف الفقهي اهل الذمه هؤلاء ان احسنت اليهم وعاملتهم معامله حسنه هذا الامر يعتبر جائز ومباح ليس بواجب ولا بشيء مما يعني يغض عن الاحكام الخمسه مباح امر مباح ان الانسان يعطي او يتعامل او ما شاكل ذلك بشرط لا يطبع طبقا للايه للضوابط الشرعيه فلا يقع في امر فيه مخالفه شرعيه وحنقر عليكم باذن الله دواء من كلام اهل العلم في تصحيح هذه الكلمات ان شاء الله تعالى ثم بعد ذلك هناك موالاه تعد مكروها يبقى الانسان لو حمل هذه الموالاه يصبح الامر مكروها فقط يعني حينما مثلا يعطي الانسان او يتعامل مع هذا المشرك ليس من اجل الدعوه ولا من وانما من اجل الامور الدنيويه يجي انسان على سبيل المثال يتعامل طمعا في دنيا معينه يطمع في دنيا معينه في التعامل مع الكافر يبقى هدف المتي انه يواليه او يتعامل معاه معامله معينه من اجل ماذا؟ من اجل دنيا، هدف الدنيا، هذا الامر لا نستطيع ان نقول انه واجب ولا انه مستحب وانما يخضع للقضاء لانه مخالف للاولى، الاولى ان الانسان يتعامل معاه في بقى امر اخر يقع تحت التحريم وهذا ما قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تشبه بقوم فهو منهم من تشبه بقوم فهو منهم. هذا الحديث نفسه في تفصيل. واذا الشيخ الاسلام ابن تيميه بيتكلم في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم وبيوضح هذا الامر جليل، لان حديث من تشبه بقوم فهو منهم، هذا الحديث صاحب الشيخ الالباني في الجزء الخامس من كتابه العظيم الواقع الكريم. من تشبه بقوم، التشبه ده ان كان التشبه في اصول الدين فهو الكفر المخرج من المله، واخدين بالكم ولا لا؟ تشبه في الدين يبقى تتشبه بهم في دينهم، تقللهم في دينهم، هذا هو الكفر، واخدين بالكم ولا لا؟ اما ان كان الامر تشبه ليس من اجل الدين يبقى المساله فيها تفصيل. فقد يعني يقلد، لان دايما الانسان المنهزم والمهزوم بيقلد الغالب ويقلد ثقافه الغالب، هذا امر محرم. ان كل حاجه عاوز تقلد الامريكان، عاوز تقلد الانجليز في كل شيء، في طعامهم، في ملابسهم، في كل شيء، هذا امر لما انت تقع في مخالفه شرعيه بيبقى امر محرم. ثم لو كنت تتشبث بهم شبثي تعمل ذلك. اما نيجي مثلا على سبيل المثال تعمل عيد ميلاد، تعمل عيد ميلاد للزوجه وعيد ميلاد للاولاد، الامور دي كلها ليست من دينين، ده تشبه ولا مش تشبه؟ ده الرسول عليه الصلاه والسلام امرنا بان نخالفهم في امور لو تركت لما كانت مننا موفقه لهم اصلا. لما قال غيروا هذا الشيب، مع ان الشيب طرفه ابيض، هذا ايه؟ امر يعني مخلوق من عند الله عز وجل. اللي خلى شعرك ابيض مين؟ ربنا عز وجل. لو تركته ابيض انت ما قلتهمش حاجه، لو تركته ابيض هكذا ولم تغيره يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ خالف المشركين وغيروا هذا الشيء. يعني شوف حرص الرسول عليه الصلاه والسلام على المخالفه في امر ليس بيدك، فما بالك ان كنت انت بتقلد هؤلاء المشركين وتتشبه بهم في امور خاصه بهم. اما اذا كانت الامور خاصه بالدين وحبا فيه، لان الانسان لو فضل يتشبه بالمشرك يتشبه بالمشرك واستمر في يوم من الايام سيصبح كل تصرفاته بعليك التشبه ده يخليك تحبه. ما انت بتشبه بانسان مره مره هيتراكم عليك الامر ستنتقل الى ايه؟ الى محبتك. فهذا يوقعك والعياذ بالله فيما بعد في حب من الله. فيبقى نفس التشبه فيه ايه؟ تفصيل. لكن ليست كل الموالاه تعد ماذا؟ ليست كل الموالاه تعد مخرجه من المله. ولذلك وجد العلماء واقرا كتاب احكام اهل الذمه للامام ابن القيم تجد كلام كثير جدا في كيفيه التعامل مع اهل الكتاب، وهيجي بالتفصيل. بس نعود الى تفسير الايات مره اخرى. الايه 24 يقول الله تعالى فيها: قل ان كان اباؤكم، الاولى قال يا ايها الذين امنوا، الثانيه ما قالش يا ايها الذين امنوا. ليه؟ لان الاولى الله ينهانا عن ان نوالي، لكن الايه الثانيه لم يشا الله عز وجل ان يواجه بها المسلمين مواجهه. خلي بالك ما اردش ان يواجه المسلمين والمؤمنين، لان الاصل الخطر يتنافى مع الكتاب. فلم يشا الله تبارك وتعالى ان يواجه به المسلمين مواجهه، كما قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم. شوف التحريض، شوف التحريض واسلوب القران. لا تجد، ما قالهمش لا تواسوهم ولا لا تجد القوم، لان دول بيبحثوا الله ورسوله. فما دام في محادثه لله وللرسول صلى الله عليه وسلم يبقى المؤمن تلقائيا مش هيكون في قلبه المواد. لا تجد القوم، لا تجد، ما نهاهمش. شوف الصياغ جدا، صياغ خبري، ما جابش جمله انشائيه يامر او ينهى. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يواسون من حد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم، اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه. وانت بقى تاثم، تاثم كبيرا بقى، وحاول انك تنفذ هذه الشروط وهذه المواصفات. هنا في هذه الايه قال: قل، الكلام موجه لمين؟ للنبي عليه الصلاه والسلام. قل ان كانت فيما جعلوا في هذا الامر، عشان تبقاش فيه السؤال بوجه، الكلام بوجه الرسول عليه الصلاه والسلام. قل ان كان اباؤكم وأبنائكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم. وفي قراءة وعشيرتكم جمع عشيرة وعشيرتكم وأموال اقترضتموها. أموال، طب الأموال اللي جت في الآخر، مع إن القرآن لما يتكلم يقول لك المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يبقى في الزينة قدم المال، لكن هنا قدم الأقارب والأبناء والعشائر على المال. ليه؟ يقول لك أصل المال لما جه في حالة الزينة، شو يقول لك؟ يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ليه تقدم المال؟ ايه المال عديل الروح؟ معنى كده واحد يقول لك الله يعني المال اهم من ابن؟ لا، ده المال من اجل الابن. هم اللي قدموا يقول لك ده المال احيانا بيلغي القبض عن ابنه. المال بيلغي القبض جمعه والمحافظة عليه. يقول لك يا عم ده احنا ابونا ما بنجيبوش، بيروح من وظيفة لوظيفة ويروح يقعد مش عارف في السعودية 20 سنة ويرجع بعد 20 سنة يطلع على بلد ثانية، دي ليه؟ تاني ده كله من دي ولاده وعايش معذب نفسه من أجل يجمع الفلوس وممكن ما يشوفش ولاده. يبقى المال بيلهي، واحد يخرج الصبح ممكن يرجع وولاده لا يشوفه ولا يشوفه وبيجيب لهم في الفلوس وهم اللي بيحرموها، لكن هو بيجمع حرصه الشديد على المال من أجل الأبناء. غريبة، ده المال وسيلة، لكن هكذا البشر. المال وسيلة ومع ذلك استغرق كل أوقاتك. لا تلهمكم أموالكم، شوف القرآن وعظمة القرآن، لا تلهمكم أموالكم ولا أولادكم، قدم المال. مع إن الأبناء عند الأب أفضل ولا الوالد ولا المال؟ المال لا، الأبناء، الأبناء أعظم. هنقول الفلوس أحسن، يروحوا لعلي يمسكوا في خناق أبو أباطم يقولهم مش عارف اللي قال كده. لا، المال وسيلة مش كده ولا إيه؟ لكن قدموا لانه ده الواقع، الواقع ان المال بيلهي اكتر، بيلهيك عن ابنائك. الواقع يقول كده ولا لا؟ لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله. طيب، لكن المال والبنون زينة الحياة الدنيا اساس، لكن بالنسبة لهذا الامر لا، الامر ده خروج للجهاد في سبيل الله. هو ساعة الخروج للجهاد في سبيل الله يجي الانسان يقول مالي ضعيف، ده انت خارج وهتموت، يقول لا أبنائي أسيبهم وأسيب الزوجة وأسيب الأولاد. ساعة ما كانش يتكلم عن الفلوس، لأن الفلوس لو تركها يتركها لمين؟ اللي هو كان بيجمع له. فهنا بيتكلم عن أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. طب ده الجهاد ده اللي هم ممتنعين عنه والمنافقين قاعدين يتكلموا، فالخروج ده هيؤدي إلى الموت. فساعتها قال له قل إن كان إيه آباؤكم في الأوراق دول. طب ليه ما قالش الأبناء؟ قال لك لا، أصل بيتكلم عرب. الكلام هنا بقى العرب، العرب عنده من الممكن، ولذلك حدث من المشركين إن هم قاتلوا واتوبيت ذراريهم، اتخذوا عبيد من أجل الدفاع عن مد الآباء. واخدين بالكم عن إن الأب اسمه والأب عدوته والأب اسمه والأب لقبه، مجرد إنك تذكر أبوه شيء تسل فيها السيوف. الأرض فعنده هو عنوان المجد الأباء، ولذلك قالوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إيه يسكر أحلامنا ويسب أباءنا. القضية عنده تسب أبا العربي ده أمر لا يسكت عليه أبدا. وخلي بالك طبعا القرآن والإسلام غير النفوس دي تغيير جريف، لدرجة وجدنا رجلا كخالد بن الوليد يسيح في الأرض فاتحا سيفا من سيوف الله ويقول للناس مثلا ويقرأ بالناس المصلين يا أيها المدثر قم فأنزل وفيها وفيها إيه؟ ذرني ومن خلقت وحيدا، ده بك يا خالد مش مهم، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم أطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل. كل ده لعنة حديث يا خالد. هو يعني يعظم الله ويلعن أباه. شفت الإسلام عمل إيه؟ عمرو بن العاص يعظم ربه ويلعن أباه. إن شانئك العاص بن وائل الثاني أبوه هو الأحمق وما يجيش النبي صلى الله عليه وسلم عشان خاطركم هنحسب الصوره دي او الايه دي يعني ايه ده كلام ربنا عشان تعرف كيف عمل الاسلام في هذه النفوس العظيمه وكيف كانوا مسلمين عظماء لحق. تعال على ذلك رجل ايضا كمثلا ولاد ابي لهب وابوهم مذكور وامهم بالاسم مع ان ام تذكر وفي جيدها الجيد اللي هو الرقبه ورقبه المراه العربيه تقطع من اجلها اعناق اولادها مش كده ولا لا؟ في جيدها حبل بالنفس. كل ده عشان تبين شيء عظمة القرآن وعظمة الدين حينما دخل في نفوس هذه النفوس الأبية العظيمة. فهنا أول شيء قل إن كان واحد يقول إبن ابن عمي ده ابن المستقبل أبويا رايح أبويا مولى أبويا الماضي أبويا الماضي لكن ابني ده المستقبل. لا عند العرب مش كده يموت هو ويبقوا أبنائه من أجل إن أبوه ما يتقالش في كلمة. فيقول قل ان كان اباؤكم بالعنوان بعد الاباء الابناء على طول قل ان كان اباؤكم وابناؤكم بعد الابناء لان الاب هو الاباء. وقلنا بقى الابن بقى تلبس الكذب يسمى ابنك مستقبلك الامل. ولذلك لما قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا ها والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير ايش أملا. شوف بص بعض المفسرين يقول كلام جميل جدا يقول لك المال والبنون زينة الحياة الدنيا الباقيات الصالحات الأعمال الصالحة التي ستجعلك تجدها هناك في الآخرة والباقيات الصالحات مالها خير عند ربك ثوابا. ده المال لأن المال أما بالنسبة للأولاد فقال إيه وخير أملا. يبقى الأمل كأنه ترقى نشر على ترتيب اللبس كما يقال لك نشرة البلاغة خير عند ربك ثوابا ده المال وخير أملا للإيه الأولاد زي الأول ذو للأمل في الدنيا المستقبل. وأبناؤكم ومين تاني يا رب إخوانكم. يبقى جاب الآباء الأصول وجاب الفروع ثم النظراء اللي هم مين الإخوان وإخوانكم لان الاخ طبعا الاخ ده شيء عظيم جدا. طبعا احنا عارفين ان المجتمعات المتفككه والمجتمعات التي استوردت افكار من الخارج ما بقاش في حاجه اسمها اخوه ولا شيء من هذا القبيل. ثم يستدلون فيما بعد الفلسفه الماديه تستدل بان الاخوه دي مساله عشره ليس الا. طب ازاي لما هم من اصل واحد ودم واحد يجري فيهم مش كده ولا لا؟ فالفلسفه الماديه لا تعتقد بهذا ثم يتفلسفون يقول لك ما هو اول اخ قتل اخوه قابيل وهابيل مع ان القران لما اتكلم عن الامر ده اتكلم باسلوب ان كان في شهوه مؤثره والشهوه دي امر خطير جدا. ولذلك قال وحاجيكم دلوقتي في سوره ال عمران قال ايه؟ زين للناس ايه؟ ذكر الشهوات قبل الابناء شهوه المراه قبل الابناء مع ان هناك الجهاد جعل الابناء الاباء والابناء والاخوه وبعد كده مين؟ النساء. لكن في الشهوه قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين البنين بعدين. لكن الشهوه التي تطيش بلغز الرجل العاقل شهوه النساء. واخدين بالكم؟ فلما حدثت الفتنه والحسد والتباغض شوف قال لك ايه؟ فطوع له نفسه قتل اخيه فقتله. يعني الامر كان سهل قوي افتكروا ان كان الامر سهل على اخ يقتل اخوه. فطوع كلمه طوع فيه يعني سبقت قصه طويله قوي حكينا الكلام ده في سوره المائده قديما. طوع له نفسه يبقى كان فيه ايه؟ مغالبه حرب نفسيه داخليه بحيث قتل اخوه ما كانش امر سهل. فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين. فالامر ما كانش سهل. هو حتى اخوات يوسف لما عملوا فيه الافاعيل قالوا اقتلوا يوسف. لو كان يوسف برضه الامر سهل عندهم كانوا قتلوه خلصوا الموضوع. لكن كل واحد منهم يقول لهم ايه؟ أو أقوله لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه برضو النفس ما طوعتش لهم وماشي يقتلوه رموه في الجب مصيبة. لكن في نفس الوقت كان أمر القتل عندهم إيه صعب ولو لم يكن أخيه لو لم يكن أخاه لما تورعوا عن القتل كان قتل أسهل من قتل إيه الشلة التي ذبحها كان مع قتل سهل. فالمهم هنا قال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم جت الزوجة لأن القضية قضية جهاد وقضية قتال فالزوجة واحد حارب للقتال هيقول لا زوجتي لو بتخلص من كل شيء لكن أول أقول لك لا أبويا الراجل الكبير واخد بالك واحد وابني ثم أكل ثم واخد بالك ولا لا فما يقولش أول حاجة الزوجة لا الزوجة تيجي بعدين ولذلك قدمها على عشيرة لأن العشيرة دول الأقارب اللي بعد الأخوة ولذلك قالوا من العشيرة تنتهي إلى الجد العاشر بدليل ما جاء في تفسير قول الله تعالى في صحيح الإمام البخاري في تفسير قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نادى مين حتى سهر وهو الجد الإيه العاشر للرسول عليه الصلاة والسلام ولذلك العشيرة مأخوذة من العشرة فالجد العاشر للرسول عليه الصلاة والسلام سهر فلذلك نادى هؤلاء وهم عشيرته الأقربين فقالوا عشيرتكم لكن قبلها الزوجة لأن الزوجة مش هتكون زي ابن جد الجد ولا حاجة هتبقى أقرب فجعلها بعد مين الإخوة لكن في قضية الشهوات جعلها هي الإيه الأولى قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة وعلى التركيب ده وعلى التركيب ده لكن بالنسبة هنا للخروج في الجهاد في سبيل الله فالأمر يختلف فقال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم العشيرة جت بعد كده وأموال اقترفتموها اشمعنى اقترفتموها يعني اكتسبتموها بعرق منكم انت اللي شقيت وجبت الفلوس هل القرش اللي انت شقيت فيه وجبته بعرض جبينك يستوي مع المال الذي جاءك سهلا ميسورا لا ولذلك المال الذي يأتيك سهلا رهوا ده من الممكن ان الولد يضيعه يقول لك يا عم الفلوس دي ما تعبش فيها الفلوس دي جات له ايه جات له كده ورجع تلاقي ولد كده ماشي بالعربيه ولا حاجه عم العربيه دي ماشيش فيها ده جايبها له ابوه ولا حاجه واخد بالك ولا لا فيقال هذا الكلام عن الانسان اللي ما تعبش في الحصول على المال لكن اللي تعب في الحصول على المال يبقى المال بالنسبه له امر شديد جدا انه يضيعه واخد بالك ولا لا طبعا ما بنتكلمش عن السفهاء او مرضى المرضى لكن نتكلم عن الانسان الطبيعي الانسان الطبيعي فيقول واموال اقترفتموها يبقى اموال انت اللي اقترفتها وكسبتها دي عندك ليها قيمه جامده قوي غير المال اللي جالك سهلا ميسورا واموال اقترفتموها وتجاره طب ليه قدم المال على التجاره لان المال ده الغايه لكن التجاره وسيله وهل الوسيله تقدم على معاش تجاره واموال لا اموال الاول لان ده الغايه يليها وتجاره ايه ومش تجاره هايفه يعني تجاره لا دي تجاره عظيمه بدليل ان يخشى ايه كسادها والتجاره التي تكسب او يخشى كسادها هي التجاره الايه العظيمه التي لها شرف لا يقال عن واحد مثلا مع بضاعه ب 100 جنيه تجارته تكسب ده يوم ما يفوق ياكلها مش كده ولا لا لكن التجاره التي تكسب التجاره الايه العظيمه تجاره هائله وتجاره تخشون عشان تعرف ان الصحابه ها دفعوا كتير قوي صحابه الرسول اعرفوا لهم قدرهم الكلام ده لما بيتقلنا احنا كلام بنسمعه لكن الناس دي كانت بتطبق كلام الدعاء صحيح وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضى احب ايه وتقول اناشيد ونقول اشعار وفي حماك ربنا في سبيل ديننا لا يروحنا الفنا فات ولا نصرنا واهدنا قول دايما انت عارف كلام للآن لكن الناس دي كانت ايه يعني النهارده كنا في الخطبه ذكرنا حديث الرسول عليه الصلاه والسلام سيدنا الزبير بن العوام الرسول بيقول ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. انا الحديث ده بعد ما قرأته عليه والله كأني اول مرة اقرأه، حديث غريب. فالزبير بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ نسأل عن النعيم يا رسول الله، نسأل عن النعيم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي نعيم؟ وانه ما الاكل ذلك، لا بناكل غير صبر ونشرب ميه، والعدو حاضر وسلوكنا على عواتقنا. موقف زي ده موقف شديد. انهما يا رسول الله اسودان، يا ربنا بيقول في القران ثم لتسالن يومئذ عن النعيم. قال تسال عن ماذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وانهما الاسودان. ايه هما الاسودان؟ يقال في لغه العرب الطمر والميه بس، والعدو دعك من دي، والعدو حاضر وسلوكنا على عواتقنا، يعني ماشيين كافه سلاح شيل ولا لا، خطوه تنظيم. مجتمع المدينه كله تحول الى خطوه تنظيم، كله حق ويحاصروا، واحيانا يحاصروا ويضربوا على قوس واحده. اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك بقلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الناس دي كاي ناس كانوا، اي رجال كان صحابه نبيكم الامين. اذكروا لصحابه الرسول عليه الصلاه والسلام قدرهم، فوالله لو لم يثبت هؤلاء لما وصل الاسلام الينا. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول في غزوه البدر كما تذكرون: اللهم ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض. دول لو ماتوا ففي الاسلام. تصور ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض. الرسول اتى الرسول ودول الامناء على الوحي، وهم دول اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام. تصور بقى في بدر، في احد، وكيف حدث لهم، وموقف بس خلف الرسول عليه الصلاه والسلام، خلفه بس مخالفه. عوقبوا معاقبه عجيبه، واقرا سوره ال عمران وما حدث في سوره ال عمران. بين الله تعالى كيف عوقبوا على مخالفه، واحنا كلنا مخالفات. يعني انت لما تيجي بقى تشوف ان كان الصحابه خلفه مخالفه في المعركه وشافوا المسلمين منتصرين، نزلوا يلموا الجنائز عقبوا. اولما اصابتكم مصيبه قد اصابتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم، من عند انفسكم. وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم، فباذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين جاهدوا منكم. وليعلم الذين نافقوا. المهم ان الايات كما ترون بتبين موقف هؤلاء الصحابه الاخيار. خطأ واحد عوقبه وقتل فيه 70، قتل فيه 70، والرسول كسر صباعيته ودخلت حلقه المقصر في وجنته صلى الله عليه وسلم، واشيع مقتله. كل ده عشان خطأ. امال احنا بقى اللي اخطانا؟ يعني نسال الله السلامه. يعني لو عاقبنا الله عز وجل عاقبنا كما كان يعاقب الصحابة من يعمل سوءا يوجز به، طبعا احنا العقاب موجود، العقوبة من العقاب موجود، والذلة موجودة، الذلة في الأمة على كل المستويات، كل الأمة كل المستويات تجد الذلة بادية على الوجوه لأنها أمة فرقة. فالأمة المفرقة دي النموذج، دي الأسوة، دي القدوة التي لو انتصرت على مصائبها وعلى خلافاتها وعلى مخالفاتها لكانت فتنه للناس، فتنه. دول اللي هم حملت الامانه بهذه الاخلاق وبهذا السلوك، ولذلك يصبحوا في ذيل الامم جزاء وفاقا اذا تباعهم بالعلم. تحايل على اكل الحرام، تحايل على اكل الحرام اذا تباعهم بالعلم. شوف كلام نموذج العيله دي، نموذج لاكل الحرام، اكل الربا، تحايل على الربا. زي ما سالت المحلل بتاع الطلاق، في برضه محلل، محلل سلعه تبقى محلل حمص غير مراد من اجل ان ياكل الناس الربا. اذا تبايعتم بالعينة، يعني اكل كاكل الربا بالتحايل، اذا تبايعتم بالعينة واتبعتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا، ذل لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. كلام بيتقال في الخطب وبيتقال في الدروس، وكلام بتشق بيه حلوق المتكلمين تبان اذن المستمعين، كلام بيتقال وبنقوله. هل الامه بتتغير؟ دي المشكله. ما بيئات طالما في نفس داخل ونفس خارج ما بيئات الامه ولا افراد. يعني بتتكلم كلام الرسول عليه الصلاه والسلام، فضلنا نقوله كل يوم. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينه. عايز ترجع لدينك تروح تشيل الذل. يبقى الذل ده تنفع صق على اعناق الجميع، حكاما ومحكومين، كبيرا وصغيرا، الكل ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينه. مجتمع وافراد، خلي بالك، رؤساء ومحكومين، الكل يرجع لدينه، يتشال الذل من على العرب، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك برضه، يقول في حديث اخر قريب من هذا الحديث، بل مكمل لمعنى هذا الحديث. يقول حينما يسالونه ويقولون له ارسلنا ان نحن اذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوشك ان تداعى عليكم الامم. كان الواقع نحكي، هات نشرات الاخبار، هات وكالات الانباء، هات كل حاجه، تجد الكلام ده كله ناتج في المحصله. المحصله ان هي بعد كل العهد ده كله والكلام ده كله الذي لا ينتهي نهايته، يوشك ان تداعى عليكم الامم. مشكله فلسطين، مشكله العراق، مشكله افغانستان، المشكلات في كل ارض الله نهايتها تختصر، يوشك ان تداعى عليكم الامم. وين الامم؟ الامم المتحده يوشك ان تداعى عليكم الامم. كل الامم المتحده يوشك ان تداعى عليكم الامم. شوف تعليم الناس كل امم، ما قالش الدول، ما قالش مجتمعات، ما قالش شعوب، الامم كما تتداعى الاكل الى اصعب، وكل مفاجيع اكل، اكل يعني مفاجيع. التعبير لكلمه اكل يعني خوف، اكل بياكل ابنها المفاجيع كما تداعى الاكل الى اصعبها. والرسول صلى الله عليه وسلم هل كان يعرف ان عندنا بترول؟ هل كان يعرف ان المنطقه دي اصعب جبل مليئه بالسريف وكله جاي طمعان فينا؟ وهذه القطعه ليس لها رجال يحمونها، فيش اكل الى قال من قله نحن، ده احنا كنا 300 وكام بدانا وفتحنا العالم، هنبقى عددنا قد ايه عشان نبقى خفيه يطمع فينا العالم كله، لدرجه ان الناس هتجيلنا كده مفيش حتى عندنا خيال بقى يخوف هؤلاء الناس. فبيقولوا له اول من قله هيكون عددنا قد ايه؟ الرجال الحق ايام ان كان الرجال رجالا، قالوا هذا الكلام، قالوا له كده، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم او من قله نحن اذا يا رسول الله؟ قال لا، مين قال كده؟ بل انتم يومئذ كثير كتير قوي نفرح على لا لا لا لا، احنا مساله حرب الاحصاءات، احنا عددنا قد كذا، لا ده احنا مليار، لا ده احنا بقينا مليار ونص، فرحان قوي بالعدد، واخد بالك؟ وتزوجوا تنكحوا تنازلوا الله يبارك فيكم، بارك الله فيكم، ده فاني مباهم بكم الامم يوم القيامه، فرحانين، وكل واحد عايز يتجوز اثنين وثلاثه واربعه عشان يجيب عيال كثيره، يجيب لي عيال كتيره بس مش هو اللي ياكلهم، لا يمد ايده للمعونه الامريكيه تاكل عياله. ما هو المشكله مش مشكله انك تجيب عياله بس، مشكله انك تاكل عيالك، تكون رجل بحق، ما نكونش في زين الامم بنسحب طعامنا وبنمد ايدينا نتسول من غيرنا، والقضيه قضيه فاني مباهم بكم الامم يوم القيامه، كلام بيقال. فالرسول عليه الصلاه والسلام يقول ولكنكم غثاء كغثاء السيل، مش رجال، فيكم فحوله، فحوله وخصوبه تجيبوا عيال، لكن رجال بمعنى رجال بحق، مشكله، مشكله الامه، مش لاقيين رجال، وذكر الناس بتعيط على صلاح الدين الايوبي، وبتعيط على نصر الدين قطز، وبتعيط، قال ايه يا عم صلاح الدين الايوبي؟ والله لو صلاح الدين الايوبي جاي يقول السلام عليكم ويمشي، ما هو صلاح الدين مش لوحده يعني حاجة. صلاح الدين اقتل او عصى موسى. موسى لما جه ما عملش حاجة بجيش فرعون. بالجيش الاسرائيلي ما عملش حاجة. ولذلك بيقول لفرعون ايه موسى لما جاء. قالوا ان ارسل معي بني اسرائيل ولا تعذبه. قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع له. ما جاش وجمع دول وعمل معسكرات للحرب. انهم لا يزيدون حربا ولا ضرعا. رجال حقدوا على الذلة وعلى المهانة. هيعمل فيهم ايه موسى. اقولوا بك موسى وما ادراكم ما موسى. لا اقول بقى صلاح الدين ولا اقول في الدين قطب. ده موسى الكلمة العظيم مش كده ولا لا. ولكن موسى ما عملش حاجة. ولذلك كل اللي عملوا خدهم بالليل وفر الى الارض المستقبلة. ومع ذلك لم يتركهم فرعون. فعلم فرعون عن طريق اجهزة المخابرات بتاعته فصرح خلفهم. فاول ما قالوا انا لمدركون الحقنا يا موسى انا لمدركون. قال كلا ان ما اللي امرني ربنا ان معي ربي ثابت. يبقى موسى عليه السلام ما استطاع ان يعمل بهؤلاء شيئا. هو ما عملش لهم حاجة. لكن موسى هو موسى لا يقدر من شأن النبي الكريم العظيم الكبير موسى صلى الله عليه وآله وسلم. لكن اللي معاه كانوا ايه. فحينئذ تدخلت المعجزات الخارقة من قبل الله تعالى لتنتهي اسطورة فرعون في ماء البحر ويغرق. بعد كده لما انتقلوا الى الارض الاخرى هل استطاعوا ان يدخلوا الارض المقدسة؟ قالوا لا اذا انت وربك فقاتل انا هنا قاعدون. فالقديم الصديق بعث صلاح الدين يبعث فين صلاح الدين ويبعث فين قطز. وانما لابد ان الامة تكون حتى ترجعوا الى دينكم على مستوى الافراد وعلى مستوى الايه الامة وعلى مستوى المجتمع. ولذلك قال تنزع المهابة من قلوب اعدائكم لكم. تنزع المهابة يعني انتوا قولوا عليكم مثلا عددكم قد ايه ولا الكلام ده يحرك شعرات راس فرزوش. يخاف منكم عليكم ولا يخاف من اسرائيل. يخاف منكم ليه؟ عددها كده وانتم حاوطينها من كل ناحية مش خايفة منكم. تنزع المهابة من قلوب اعدائكم لكم. طب احنا بقى بالنسبة لنا طب هما واحنا بقى ويلقى في قلوبكم الوهن. كلمة الوهن على الضعف. الصحابة شالوا الكلمة دي من القاموس عندهم مش موجودة. نسيوها من زمان. قالوا له وما الوهن؟ واحد ايه؟ وما الوهن؟ قال ما قالوش الضعف. قال لهم حب الدنيا وكراهية الدنيا. احنا اللي بقينا بنحب الدنيا. انتوا يا مسلمين يلي عندكم المفروض عقيدة الإيمان باليوم الآخر. طب اليهود عندهم هدفهم النهائي إنهم يقيموا مملكة يهوه في فلسطين. مفيش عندهم إيمان باليوم الآخر بدليل قول الله تعالى في صوت الحشر اللي بتعرض في اليهود. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا يا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. غد اللي هو إيه؟ اليوم الآخر. واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. لان الكلمه دي ما بيقولوش بالغلب مفيش عندهم يوم اخر. ولذلك خلت كتبهم من الكلام عن اليوم الاخر. مفيش. ولذلك قال سبحانه ولا تجدنهم ايه احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر. يقول لك يلقى في قلوبكم العذاب. قال ومن هو يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الدنيا. احنا اللي بقينا بنحب الدنيا مع اننا اذل الناس فيها افقر الناس فيها لا قيمة لنا فيها ومع ذلك حبيبة الى نفوسنا امر غريب قوي. وكراهية الموت ربما كان في الموت علاج لنا من امراضنا امراض اجتماعية وامراض اقتصادية وامراض سياسية والامراض المليئة التي كل امراض عندنا دي اجتماعية وغيرها. شوف كلام النبي ما قالت يلقى في قلوبكم الوهم. شوف التشخيص. قال ومن وهم يا رسول الله؟ قال حب الدنيا عندنا وكراهية الموت. طب وهم ده المفروض هم اللي يحبوا الدنيا اكثر من لا دول عندهم حريصين على الموت اكثر منك. من اين جاء هذا الكلام؟ والله هم جبناء والله هم كذابون. ولكن المشكلة ان النموذج مش موجود. هؤلاء سيركعوا امتى؟ حينما تظهر الامة الايه؟ النموذج. فكلام الرسول حتى ترجع يوم ما ترجعوا فيه كل الامم ترجع امامكم جميع الامم كما حدث في عصر الرسول عليه الصلاه والسلام. ولذلك قال ربنا عز وجل وعد الله الذين امنوا منكم. وكلمنا في الفتره اللي نزلت فيها الايات دي كان الصحابه الكرام يقولون كما في غزوة الأحزاب كان مش الصحابة اللي يقولوا المنافقون يقولوا ها هو محمد كان يعيدنا بملك كسرى وقيصر وها هو أحدنا لا يستطيع أن يذهب إلى الخلاء وحده ما بقدرش يروح يعمل برج المية لوحده من شدة الخوف المدينة محاصرة ويندب في الجو ده قول الله تعالى إيه وعلى الله الذين آمنوا منكم أنتم اللي عايشين على قيد الحياة وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا تخلفنهم في الارض الامر ده مش جديد كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يمكننهم من بعد ايه خوفهم امنا يبقوا كانوا ايه اهل خايفين مش كده ولا يمكننهم من بعد خوفهم امنا بس الشرط يعبدونني لا يشركوا اللي هي حتى ترجعوا الى دينه ولذلك يقول ولا ينصرن الله من ينصره ودي الصوره اول صوره كان يسمح فيها بالجهاد صوره الحج اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير مش كده بعدها يقول سبحانه وتعالى الذي ولا ينصرن الله من ينصره ان الله على قوي عزيز مين يا رب لا تنصره الذين إن علم فيه صفات حنصرهم من هم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور يبقى إحنا بحالتنا دي لو ممكننا في الأرض هنقدم نموذج يرضى الله عنه ولا نقدم نموذج سيء بالأخلاق دي بالصفات دي هتكون إيدينا العليا ولا كل ايدينا السفلى واليد العليا خير من اليد السفلى كل شعوب العالم في الدنيا منتجه لماذا تخلفت هذه الامه لاصبحت الامه الوحيده في العالم كل ما عرفوا بعد يتخلص مننا من اجل ديننا كراهيه في ديننا هذا امر ما مفروغ منه وليس فيه جدال كراهيه في ديننا ولكن ايضا انتم بتقدموا الى الامم امر لابد ان احنا ما نكونش كالنعام نرى رؤوسنا في الرمال ثم بعد ذلك نبحث عن اسباب من خارج انفسنا لا السبب فينا نحن السبب موجود عندنا يقول تعالى قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم العشيره واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها فكان عندهم تجاره يخشون كسادها ومساكن ترضونها مسكن يبقى هو قاعد في مسكن حلو عنده تكييف طبعا ما كانش فيه الكلام ده زمان لكن فيه كانت فيه مساكن كويسه بالنسبه له مساكن مرضيه وكم من مسكن لا يرضاه الانسان لكن لا مساكن ايه ترضونها صور واحد قاعد مثلا في فيلا ومعاه تكييف يخرج يقول لك اجاهد يا عم ما تخليني قاعد في الطراوه الا اللي يخرج لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه ولكن بعدت عليهم الشقه ومنهم من قل تخرجوا في الحر مش كده يبقى معنى ذلك ان الله تعالى بين ان هناك لان بعض الناس يقول لك ايه ده كانوا عايشين في خيم لا كان في مساكن برضه ومساكن ترضونها وبعضهم كان عنده مساكن بتؤجر في ايام المناسك طب لما يجي الاسلام يمنع دخول المشركين ويجمع كده المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامين هذا طب ما كل ده هيحصل والتجاره هتحصل في موسم الحج مش كده ولا ايه قاتل ابتدال المشركين ويمنعوا من دخول الحرم ما كل ده هيمنع ويكسب التجاره ومساكن هتتقفل على الفاضي لان ما فيش اعداد من المشركين الذين كانوا يعمرون هذه المنطقه ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله ما قالش بقى كل الحاجات دي حبيبة إلى النفوس وإلا ما المساكن حبيبة صح والمال حبيب إلى النفس والتجارة والزوج يبقى الحاجات دي ربنا عز وجل ما حرمش حبها لأن الحب ده شيء موجود في القلب من رحمة الله أنه لم يكلفنا بنزع هذا الحب من قلوبنا ولكن الأمر المحرم إيه؟ أن تكون هذه الأمور أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله يبقى لأن ربنا المفروض هل يجوز أنك تحب حد أكثر من ربنا؟ مستحيل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون إيه؟ الله ورسوله أحب ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. من كان الله ورسوله أحب إليه مما عشان تجد حلاوة الإيمان ما وجدتهاش يبقى الأمر ده ما تحققش عنك. يبقى الله والرسول أحب إليك مما سواه. وأن تحب المرء لا تحب إلا لله. تحب من أجل الله. مش كلام تكتبه أحبك في الله. كلام بيتقال بجد تحس بالحب في قلبك لأيك المرء. ولا تحب لأي غرض آخر دنيا الله. وأن تبغض المرء لا تبغض إلا لله. تكره فلان الكافر من أجل دينه. تكره فلان المسلم يجتمع في قلبك له إيه؟ حب وبغض. حب من وجه وبغض من وجه. ما هو في ناس ولا خالص وحب خالص بدون اي شائبه زي الرسول عليه الصلاه والسلام والرسل والصحابه والائمه العلماء الربانيين كل دول يكون حب خالص مفيش فيه شائبه. وفي بغض خالص ليس فيه شائبه الكفار. وفي امر يجتمع فيه الاثنين المسلم العاصي تحب فيه الطاعه وتبغض فيه المعصيه تحب فيه السنه وتبغض فيه البدعه تحب فيه الخلق الحسن وتبغض فيه الخلق السيء. فالمؤمن بيجتمع في قلبه الايه الحب من وجه والبغض من وجه الاخر لاخيه الايه المسلم. فمن هنا قال وان تحب المرء لا تحبه الا لله وان تبغض المرء لا تبغضه الا لله وان تكره ان تلقى وان نعم كما تكره ان تلقى في النار. يبقى معنى ذلك ان دي الاسباب او دي المواصفات او دي الصفات التي وجدت فيه ذقت بها حلاوه الايمان. الامر الثاني الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. ثم تبين ان حبه المفروض ان يسبق حبك حبك لنفسك. فيقول له عمر بن الخطاب يا رسول الله انك احب الي من اهلي ومن اولادي ومن ابي ومن الا نفسي التي بين جنبي. فيقول لا يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسك. فيغيب عمر فتره ثم يعود فيقول الان يا رسول الله انت احب الي من نفسك. فيقول الان يا عمر. شوف صدقه ما بيقولوش كلام وانما قال له لا الا نفسي. لكن بعد كده لما استتب واستقر الايمان في قلبي وزاد الايمان الى الدرجات الصديقيه بقى الدرجه العليا التي وصل اليها الفاروق يقول له يا رسول الله انت احب الي من نفس التي بيني. ولذلك كانوا بيقولوا الصدق كانوا بيقولوا ايه؟ يقول للرسول عليه الصلاه والسلام حتى في غيبته يقولون فداك ابي وامي يا رسول الله بابي انت وامي يا رسول الله. بجد هم صادقون في هذا الكلام. في الانسان الذي يحب هؤلاء اكثر من حب الله او الرسول او الجهاد في سبيل الله يقول الله سبحانه وتعالى فتربصوا حتى ياتي الله بامره. والانسان مننا المفروض يتدرب كيف يصل الى حب الله تعالى. اولا عشان يحبك ربنا لازم انت تحبه مش كده ولا لا؟ وربنا عز وجل لكي يحبك لابد من ان تؤدي الفرائض وان تكثر من النوافل. ارايت الى الحديث الذي رواه البخاري وغيره من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرام. كيف يصل الانسان الى الولايه؟ الولي هو الانسان المؤمن المتقي. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القدسي من عاد لي يقول الله تعالى من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرام ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع بي يسمع وبي يبصر. مش كده؟ بي يسمع وبي يبصر. يبقى الانسان على ذلك انه اصبح عبدا ربانيا. الله سبحانه طبعا في زياده بتقول يقول للشيء كن فيكون متكذب والعياذ بالله لم يقله الله ولم يقله رسوله صلى الله عليه واله وسلم. المهم ان الانسان كيف يزداد حب الله عنده. لو انت عايز تحب ربنا تحبه ازاي؟ تحب ربنا ازاي؟ اكثر من قراءة القرآن الكريم. اكثر من قراءة القرآن الكريم. ومش قراءة لوى مجردة وانما تلاوة بتدبر. تلاوة بتفكر. ادرس القرآن. اتعلم ان تفهم القرآن الكريم. ان تذكر الله عز وجل في كل احيانك، تذكر ربنا عز وجل. العلماء بيبينوا لنا هذا الامر ووضحوا لنا كيف يزداد حب الله في قلبك وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلم عن كل شيء وتحاول ان هذا الامر تبكي عليه، يكون شاغلك الشاغل، امر يكون شاغلك الشاغل كل شيء، تقول من الذي اعطاني هذا الشيء؟ الله. فتذكر الله عز وجل. لو وجدت اباك بيحبك تعلم ان الذي سخر حب ابيك لك هو الله عز وجل. ابوك حبه لك من الذي؟ هذا رحمة. من رحمة مين؟ من رحمة الله تعالى. فإن الدرجة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، ذلك من رحمة الله. الأمر هذا توسع فيه كل نعمة. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمد الله، يشرب الشرب فيحمد الله. لو جيت مسكت كوباية ماشية عشان تشربها، من الذي سخر لك هذا الماء؟ وان كان بقى في عز الحر مثلا الماء ده بارد، هذا الماء لو حرمته او منعت منه، ثم ان منعت من تصريف هذا الماء كل شيء تدقق دائما. اذا نظرت نعمه الله تعالى علي في النظر، نعمه الله تعالى علي في الكلام، نعمه الله تعالى علي في الاحسان، نعمة الله في كذا في كذا، أبنائك نعمة الله عليك، زوجتك نعمة الله عليك، المسكن، كل كبيرة وصغيرة إن عشت في هذا الجو كما يقال كل شيء تراه النعمة من ربنا. وما تنظرش النعمة ربنا على غيرك علشان ما تستقلش نعمة الله عليك، انظر على النعم اللي اداها لك انت بس. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، مش هتقدر تحصيها. إن الإنسان لظلوم كفار. فأنت كل كبيرة وكل صغيرة حاول كل شيء. وجدت مثلا الرعد اللي حدث والمطر اللي حدث دي والشيء، تقول الحمد لله أنا ما كنتش عايش في خيمة، الحمد لله ما كنتش عايش في عشة، الحمد لله إن أنا ما كنتش في بلد من البلاد اللي فيها أعاصير شديدة، احمد الله. نظر سبحان الله الجو لما يستقر تقول يا نعمة كبيرة من ربنا إن الجو استقر. لان الجو ده لو وصل الى هذا الاعصار الشديد اللي بنشوفه بنسمع عنه في بعض البلاد وتحترق، او الطوفان اللي بيجي لبعض البلاد وتغرق، احمد الله عليه. تيجي تنظر للامان اللي انت عايش فيه مهما كنت كاره عيشتك في بلدك، ما هو كل الناس لما تيجي تساله بيكره. انسان على طول عاوز دايما التكاثر، عايز دايما اغنى الاغنياء. لا، انظر الى بلاد كالعراق مثلا، والحمد لله احنا بنعمل امان ربنا ودي معانينا نعمة. اتمنى الاحسن، لكن احمد الله عز وجل على الامان اللي انت فيه، ونطلبه ونتمناه لاخواننا في العراق، ولاخواننا في افغانستان، ولاخواننا في الجزائر، ولاخواننا في كل مكان نتمنى لهم الامان. بس تحمد الله عز وجل على نعمة الامان اللي انت فيها. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيما صح عنه من حديث: من اصبح امنا في سره عنده قوت يومه معافى في بدني فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. يعني حتى لو عندك مشكله، في بعض الناس عنده مشكله ويفضل يلعب ويسب ويعمل ويسب، تجي له مشكله اكثر ترقق المشكله السابقه، ترقق بعضها بعض، يرقق بعضها. فانظر الانسان ان كل دي ابتلاءات، والابتلاءات دي الله عز وجل يخفف بها من ذنوبنا ويخفف بها من خطايانا. ففي كل شيء ترى، ترى يد الله من ورائه، ترى نعمة الله من ورائه، ترى لطف الله، وترى توفيق الله، وترى حكمة الله، وترى كرم الله، وترى رحمة الله. وهكذا تدرس أسماء الله الحسنى لهذا المفهوم. ودراسة الأسماء مش الاسم تدرسه دراسة لغوية وبس، لا، ده أنت تدرس الآثار في الخلق. لأن التعبد بالأسماء الحسنى يكون أن تعي معنى الاسم، وان تفقه، وان تدرس ما تتعلق به من صفه، ثم الاثار والافعال. ولذلك يقول فانظر الى اثار رحمه الله سبحانه كما في سوره الروح. كل ذلك من الممكن لو الانسان كانت عينه قاحصه في كل كبيره، كل ده يحببك في الله ويزداد حبك لله. وتيجي تقرا القران تجد القران يتوافق، لان القران ده كلامه المكتوب المقروء، والكون كتاب الله عز وجل المنظور. ده خلق بكن فكان، ثم يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى هنا فيقول احب اليكم. يبقى قل ان كان كان اباؤكم اسم كان والمعطوفات عليها، خبر كان ايه؟ احب اليكم من الله ورسوله. وحب الرسول صلى الله عليه وسلم يتمثل في اخواننا، يتمثل في طاعته. فعايز تعرف المقياس، مقياس حبك للرسول عليه الصلاه والسلام في طاعه الرسول عليه الصلاه والسلام، طاعه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. طاعه، ان المحب لمن يحب ايه؟ مطيع. قد احب اليكم من الله ورسوله وجهاد. الجهاد جاءت مطلقه تعم كل انواع الجهاد، بما فيه القتال في سبيل الله الجهاد. قد لا تجد انت جهاد امامك الان، جهاد قتال، لكن امامك جهاد بامور اخرى، جهاد بالعلم، جهاد بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، جهاد في الصبر على الناس، جهاد في مجاهده نفسك. الجهاد ابواب ولا باب واحد؟ ابواب كثيره، اعلاها بالطبع الجهاد الذي هو جهاد بالسنان وبالحرام، ولكن الجهاد كثير جدا في الاسلام. وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره، تربصوا عن منتظره حتى ياتي الله بامره، حتى ياتي الله بامره، والله لا ياتي القوم الفاسقين. امر الله ليس الامر عكس النهي، وانما امر واحد الامور مش الاوامر، بامره يعني امرك من عنده، كما قال سبحانه في سوره التوبه قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم ايه؟ الله بعذاب من عنده او بعلمنا. يبقى هو ده المقصود، فتربصوا حتى ياتي الله بامره. قال بعضهم بالسحر، لكن الصوره كان قد جاء فيها الايه؟ بالسحر. وإذا قال في سوره المائده ان ياتي بالفتح او امر من عنده، في امر من عنده غير الايه؟ غير الفتح. فقوله هنا حتى ياتي الله بامره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. والفسق هو الخروج من شريعه الله، اما يكون الخروج بالكل وهو الكفر، الا ابليس كان من الجن ففسق يعني كفر خرج عن امر ربي، واما ان يكون الفسق ارتكاب الايه؟ الكبيرة. عند هذا الكلام نتوقف ان شاء الله تعالى، والدرس المقبل باذن الله تعالى، لان في بقي كلام في الولاء والبراء اتكلم عنه في الاسبوع القادم ان شاء الله وقدر. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ну, я не знаю, как это было.